أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فرقنا في الدرس السابق بين صور خمس، عليكم السلام. الصورة الأولى لحاظ الماهية بشرط شيء، والثانية لحاظها بشرط لا، والثالثة لحاظها لا بشرط. واتضح لدينا أن هذه الأنواع الثلاثة والصور الثلاث للماهية متباينة وعرضية، لكونها كل واحد منها قسيم أو قسيما للآخر. ثم الصورة الرابعة لحاظ الماهية على نحو لا بشرط المقسم، وهذه باعتبار أنها جامع بين اللحاظات الثلاث، فلا بد أن تكون من المعقولات الثانوية أو الثانية. ثم إن لحاظ الماهية على نحو لا بشرط القسم طارة نقتصر في النظر على المرئي والملحوظ مع قطع النظر عن اللحاظ، وأخرى ننظر إلى المرئي بهذا اللحاظ بحيث يكون اللحاظ له دخالة. والذي يسمى بالماهية لا بشرط القسم هو أن ننظر إلى اللحاظ الثابت لهذا الملحوظ، لا لذات الملحوظ والمرئي. فهذه صور خمسة للحاظ الماهية عليهم السلام. بالنسبة لوضع أسماء الأجناس، لا شك ولا ريب أن اسم الجنس لم يوضع للماهية باللحاظ الأول والثاني، ويمكن أن يستدل على ذلك بوجهين. أحدهما أن الوصف وجودا وعدما لا يتبادر من لفظة الماهية، فلو كانت الماهية موضوعة للذات المقيدة بالوصف أو للذات المقيدة بعدم الوصف لكان يجب ماذا؟ أنه إذا سمعنا لفظة الماهية أن يتبادر إلى ذهننا القيد أو عدم الوصف أو عدم الوصف، مع أنه بالوجدان عندما نسمع لفظة إنسان مثلا أو رجل مثلا لا يتبادر إلى ذهننا العلم لا وجودا ولا عدما. فعدم تبادره إلى الذهن من ذات هذا اللفظ دليل على أن اللفظ وضع لمعنى ينسجم مع وجود الوصف ومع عدم الوصف. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه لو كانت لفظة الإنسان مثلا موضوعة للذات المقيدة بوصف العلم أو للذات المقيدة بعدم وصف العلم للزم إذا استعملت في الذات الفاقدة لوصف العلم في الصورة الأولى أن يكون الاستعمال مجازيا، ولو استعملت للذات الواجدة لصفة العلم في الصورة الثانية للزم أن يكون الاستعمال أيضا مجازيا، لأن لفظة الإنسان إذا وضعت للذات المقيدة بوصف العالم لكان استعمالها في الذات الفاقدة من قبيل استعمال اللفظ في غير ما وضع له هذا المجاز، وهكذا في صورة العكس. إذن بطل الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. إذن اسم الجنس لم يوضع للماهية المخلوطة ولا للماهية المجردة، يعني لا للبشرط شيء ولا لبشرط لا. الاحتمال الثالث أن يكون اسم الجنس قد وضع للماهية لا بشرط المقسم. ماهية لا بشرط المقسم، ماذا كانت الماهية لا بشرط المقسم؟ هي لحاظ الأمر المشترك بين الماهية المختلطة والمجردة والمطلقة، يعني الماهية التي لا يعتبر فيها الوصف ولا عدم الوصف ولا الإطلاق، ذات الماهية. هذا الأمر الجامع بين الماهيات الثلاث من قبيل المعقولات الثانية. ليه؟ لأن الذهن كونه من تلك اللحظات الثلاث فانتزع من بينها أمرا مشتركا. فإذا كان الأمر كذلك، ما كان من قبيل المعقولات الثانية لا يمكن له أن يصدق على الخارج، وعلى هذا الأساس ذكروا في المنطق بأن الكل العقلي لا يمكن أن يوجد في الخارج. الذي يوجد في الخارج ما هو؟ هو الكل الطبيعي. وليس ذلك إلا لأن الكل العقلي مقيد بأمر ذهني، فكي يصدق على الخارج لا بد من تجريده، ومع تجريده لا يكون كليا عقليا، وهو خلاف الفرض. فيما نحن فيه الأمر كذلك، لما كانت الماهية المأخوذة على نحو لا بشرط المقسمي من المعقولات الثانية فلا يعقل أن تنطبق على الخارج، مع أنه في الوجدان نحن نشعر أنه عندما يقال رجل ينطبق على الخارج، ونراه أنه يحكي عن هذه الموجودات الخارجية. فإذن لا يعقل أن يكون لفظ اسم الجنس قد وضع لأي شيء للماهية لا بشرط المقصد. فحينئذ يدور الأمر بين أن يوضع اسم الجنس للماهية لا بشرط القسم بحدها وحدودها التي هي في عرض الماهية لا بشرط لا والبشرط شيء والتي هي قسيم لها، وإما أن يوضع للماهية لا بشرط القسم مع ماذا؟ مع لحاظ المرئي والمنظور إليه مع قطع النظر عن اللحاظ. يعني بقي صورة الرابعة والخامسة، ما هي الثمرة التي تترتب على ذلك؟ لا الثمرة العملية مقصود من الثمرة، الثمرة النظرية. إن قلنا بأن اسم الجنس قد وضع للماهية لا بشرط القسم بحدها وحدودها والتي هي في والتي هي قسيم للماهيتين السابقتين، حينئذ يتم كلام القدماء. ما هو كلام القدماء؟ من أن اسم الجنس قد وضع للماهية، قد وضع للطبيعة المطلقة. ليه؟ لأن الماهية على نحو الله بشرط القسمي هي ماذا؟ هي الماهية المطلقة كما ذكرنا في الشرح. فيكون الإطلاق مدلولا وضعيا باسم الجنس، فيصح ما ذكره القدماء. وأما إذا وضعنا اسم الجنس لذات المرئي الذي هو ماذا؟ مشترك بين الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا كما ذكرنا، حينئذ يتم كلام المتأخرين، لا يكون الإطلاق مدلولا وضعيا لأي شيء للكف. هذا ما أدري ما فينا نسكر هذا الشيء يجي على عيوني. أما إذا قلنا بأنه أن اسم الجنس قد وضع للمرئي والملحوظ فيتم كلام المتأخرين، فلا يكون الإطلاق مدلولا وضعيا لاسم الجنس. فحينئذ حتى تصل النوبة إلى ما يسمى بمقدمات الحكمة لا بد أن نثبت بأن اسم الجنس قد وضع لأي احتمال، للأول أو الثاني؟ للثاني، حتى يتم كلام المتأخرين. فلا يكون الإطلاق مستفادا من الوضع فنحتاج إلى إثباته بما يسمى بمقدمات الحكمة. أما لو ثبت الاحتمال الأول من هذين الاحتمالين الأخيرين حينئذ لا نحتاج إلى مقدمات الحكمة. المتأخرون استدلوا لإثبات الاحتمال الثاني بدليلين، يعني أن اسم الجنس قد وضع لذات الملحوظ والمرئي، واللحاظ ليس له، اللحاظ المكون للماهية المطلقة ليس له دخل. استدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول دليل عرفي وجداني، والدليل الثاني دليل عقلي. أما الدليل الأول فنقول بالوجدان اللغوي والعرفي، نرى أن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا لأي شيء لاسم الجنس. هذا غاية ما ذكره المصنف في الكتاب بالوجدان اللغوي والعرفي. ما المقصود من ذلك؟ يمكن أن يفسر هذا الكلام بأكثر من تفسير، منها أن يكون المقصود بالوجدان اللغوي والعرفي أننا لو استعملنا اسم الجنس في الحصة بناء على الاحتمال الأول يلزم أن يكون الاستعمال مجازيا. ليه؟ لأن المفروض أن اسم الجنس وضع للماهية المطلقة وأنت استعملت في الماهية المقيدة، هذا احتمال لتفسير مخالفة الصورة الأولى للوجدان اللغوي والعرفي. فنحن بالوجدان اللغوي والعرفي لا نرى فرق بين قولنا أعتق رقبة وبين قولنا أعتق رقبة مؤمنة. ملتفة جيدة. وهذا التفسير هو الذي يفهم من بعض كلمات المصنف في الحلقة الثانية. لكن ربما يقال إشكالا على هذا التفسير أنه قد نلتزم بأن اسم الجنس قد وضع للماهية المطلقة، ومع ذلك لا يلزم التجوز عند استعماله في المقيد، لا يلزم التجوز عند استعماله في المقيد. وذلك لأن التقييد لم يستفد من اسم الجنس، واسم الجنس لم يستعمل في المقيد، استعمل في المطلق واستفدنا التقييد من دال آخر على طريقة تعدد الدال والمدلول. اسم الجنس موضوع للمطلق الإنسان فاستعملناه وأردنا منه مطلق الإنسان، مطلق الرقبة، ثم أتينا بقيد الإيمان، فلا يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. فإذا وضع اسم الجنس للماهية المطلقة لا يلزم منه عند استعماله في المقيد التجوز، كي يقال بأنه مناف للوجدان اللغوي والعرفي. لماذا لا يلزم؟ لأن هذا على طريقة تعدد الدال والمدلول، ليس اسم الجنس الذي استعمل في المقيد. اسم الجنس استعمل في الطبيعة المطلقة، والتقييد استفدناه من دال آخر. ما هو رأيكم؟ هاي الحلقة الثانية شفنا كان في براية البحث، ما يجب البحث فيه كأن تعارض في الكلام، يعني أولا يقول في تجاوز طريقة عبر الدال المدلول، بعدين يقول ما في تجاوز طريقة الدال المدلول. جيد، لكن ماذا ينفعنا هنا؟ صحيح، النقطة اللي أشرت إليها صحيحة، وهناك في الحلقة الثانية حللنا التهافت البدوي الموجود، لكن الآن مع قطع النظر عما هو في الحلقة الثانية، لو أردنا من مخالفة الوجدان العرفي واللغوي هذا المعنى، فهل يرد عليه هذا الإشكال أم لا؟ تمرين للبيت، فكروا في المطلب. هذا التفسير من التفاسير، وقلنا هذا التفسير ينسجم مع كلمات المصنف في الحلقة الثانية. التفسير الثاني للمخالفة للوجدان اللغوي والعرفي لو كان اسم الجنس موضوعا للماهية المطلقة. قد يكون المقصود من ذلك المخالفة للتبادر الذي يمارسه كل إنسان يعيش في مجتمع لغوي معين. حيث نلاحظ أن الإنسان الذي يمارس اللغة العربية مثلا لا يتبادر إلى ذهنه لغة وعرفا من لفظة رجل، الرجل المقيد بقيد الإطلاق، بل ما يتبادر إلى أذهاننا ذات هذه المال، لا الرجل لا الماهية المقيدة بكونها سارية، بكونها مرسلة ومطلقة. إذن الوجدان العرفي واللغوي بمعنى التبادر العرفي واللغوي. ليش قيد التبادر بالعرفي واللغوي؟ لأن عندنا بعض الأنحاء من التبادر مثل التبادر الاصطلاحي، هذا لا يثبت، لا يثبت اسم الجنس لأي شيء قد وضع. الآن مثلا إذا قلنا فعل، ماذا ينصرف إلى ذهنك وماذا يتبادر إلى ذهنك؟ الفعل في مقابل الاسم والحرف. وهذا لا يعني أن الفعل في اللغة موضوع بهذا المعنى. المقصود إذا من الوجدان العرفي واللغوي هو التبادر العرفي واللغوي. فما يتبادر من لفظة الأسد، من لفظة الرجل، من لفظة الإنسان، هو ذات الماهية، ذات ماهية الرجولة. لا الرجل الذي قيد واشترط فيه السريان والإطلاق، وهذا المعنى لا بأس بالالتزام به، لا بأس بالالتزام به. لكن المشكلة أنه في هكذا أنواع من الأدلة يستدل بها كلا الطرفين، كلا الطرفين. يأتي معكم في المستقبل إن شاء الله مثلا الصلاة، هل هي موضوعة للصلاة الصحيحة أو للأعم من الصحيحة والفاسدة؟ هذا بحث الصحيح والأعم. الصحيح استدل بالتبادر والأعم استدل بالتبادر. فهذا الحق من الأدلة لا تنفع عند عندما يشاب الذهن بالمباحث العلمية. لابد أن نرجع إلى ماذا العرف واللغة الذين أصلا لم يمارسوا البحث العلمي لنرى ماذا يتبادر إلى أذهانهم. الجملة الشرطية لها مفهوم ليس لها مفهوم، يبحثون ويذكرون براهين فلسفية وعقلية و... يقول أحدهم كنت أرجع إلى البيت أسأل زوجتي ماذا تفهمين من إذا جاءك زيد فأكرمه. فعندما صار الذهن مختلط بهذه الاصطلاحات فسدت ماذا عملية هذا التبادر العفوي. فلذا نجد أن هذا الطرف يستدل بالتبادر وذاك الطرف يستدل بالتبادر. فهذا النوع من الأدلة، هذا النوع من الأدلة فلنصطلع عليه بالدليل الذاتي، يعني ينفعني أنا الذي تبادر إلى ذهني، لكن لا أستطيع أن أقنع الغير. ما لم يكن الغير قد حصل له نفس هذا التبادر، تفهمنا؟ وأكبر شاهد على ذلك أنه كلاهما أن كليهما يستدلان بالتبادر. واضح هذا الشيء كيفما كان الأمر سهل. البرهان الثاني وهو المهم، البرهان الثاني وهو المهم، حاصله أن المولى إذا قال لنا أعتق رقبة، فجاء المكلف واختار رقبة في الخارج وأعتقها، هل يتحقق الامتثال؟ ومعه يسقط التكليف أم لا؟ بالوجدان القطعي الامتثال يتحقق. ونحن نعرف أن آية الامتثال وعلامة الامتثال هي بانطباق المأمور به على ماذا؟ على ماذا؟ على المأتي. متى يتحقق الامتثال؟ متى يتحقق الامتثال؟ بانطباق المأمور به على المأتي. أما إذا لم ينطبق، المولى قال لي صلي وأنا صمت، المأتي به لا ينطبق عليه المأمور به فلا يتحقق الامتثال. فلما قطعنا بتحقق الامتثال في المثال المتقدم، نستكشف من ذلك ماذا؟ أن المأمور به انطبق على أي شيء؟ على المأتي. ولو كان اسم الجنس موضوعا للماهية المطلقة لما حصل الانطباق، ولكن الانطباق حاصل، فماذا ينتج؟ استثناء نقيض المقدم ينتج نقيض استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، ولكن الانطباق حاصل، فاسم الجنس ليس موضوعا للماهية المطلقة. بيان الملازمة، هذا المهم، أن الماهية المطلقة هي أطلقنا عليها اسم الماهية لا بشرط. هذه الماهية المطلقة التي هي قسيم للماهيتين السابقتين فيها ملحوظ وماذا؟ ولحاظ. واللحاظ كما هو معروف من الأمور الذهنية، لأن ما معنى اللحاظ؟ التصور، والتصور موطنه الذهن. وما كان من الأمور الذهنية والشيء المقيد بأمر ذهني لا يصدق على الخارج إلا بأحد أمرين: إما بتحول الخارج إلى ذهني أو الذهن إلى خارجه، وإما بالتجريد، وإما بالتجريد. يعني نقول اسم الجنس وضع للمرئي مع هذا اللحاظ، لكن عند الاستعمال المتكلم يجرد المرئي عن اللحاظ. إذا جرده عن اللحاظ ماذا يبقى؟ ذات المرئي والملحوظ، فينطبق على الخارج. وكلا الأمرين باطلا. أما الأول فلأن الذهن إذا صار خارجيا خلف كونه ذهنيا، وكذا العكس. وأما الثاني باطل فمن وجهين: الوجه الأول، بالله عليكم من منكم الآن يشعر أنه عندما يريد أن يستعمل اسم الجنس هكذا يجرده في ذهنه عن اللحاظ؟ بالوجدان لا نشعر بعملية التجريد، هذا أولا. وثانيا لو شعرنا بعملية التجريد يلزم عدم حكمة الواضح. بيان ذلك أن الوضع كما هو معلوم كان وليد حاجة، وهي التفهيم والتفاهم. والواضع الحكيم لا بد أن يضع ويستعمل الأداة التي على مقدار حاجته، لا تزيد ولا تنقص. فلو كانت الحاجة تقتضي استعمال اسم الجنس مع التجريب، فلماذا الواضع الحكيم وضع اسم الجنس مع قيد اللحاظ؟ ودائما عندما نريد أن نستفيد منه نجرده، فيكون الواضع قد وضع اللفظ لمعنى ولا وسوف لن نستعمله في هذا المعنى، لأنه نقوم بعملية ماذا؟ التجريد، وهذا مناف لحكمة الواضح. إذن خلاصة المطلب، لماذا الصورة الأخيرة باطلة، أو لماذا كون اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة باطلة؟ قلنا استدل المصنف على ذلك بدليلين، دليل بالوجدان العرفي واللغوي، وهذا قلنا له تفسيران، والدليل الثاني أن اسم الجنس لو كان موضوعا للماهية المطلقة للزم عدم انطباقه على الخارجيات، واللازم باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة أن اسم الجنس إذا كان موضوع للماهية المطلقة يعني يكون مقيدا، الموضوع له يكون مقيدا باللحاظ الذهني، فيستحيل أن ينطبق على الخارجيات إلا بإحدى طريقتين، أن يتحول الذهن إلى خارج أو الخارج إلى ذهن، وهذا واضح للبطلان. وأما ماذا؟ أو حين الاستعمال اسم الجنس موضوع للحاظ، لكن حين الاستعمال نلغي هذا اللحاظ، نجرده عن اللحاظ، فماذا يلزم حينئذ؟ يلزم المخالفة لحكمة الوضع. فبهذا البيان إذا استفدنا من طريقة الاستقصاء العقلي يوجد لدينا 5 صور، أبطلنا 4 منها يتعين الخاسر، ما عندنا صورة سادسة، وهو أن اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط القسم لكن للمرئي والملحوظ الذي هو جامع بين ماذا؟ بين بشرط شيء والبشرط لا. وبهذا يتم الكلام في تحقيق ما وضع له اسم الجنس. فحينئذ لا يكون الإطلاق مدلولا وضعيا للكلمة، فإذا أردنا أن نستفيد الإطلاق نحتاج إلى دال آخر، وهذا الدال الآخر عادة يكون قرينة عامة لا خاصة، اتفقنا؟ فإذا كان قرينة عامة فنحتاج للبحث عنها، وهي ما تسمى بقرينة الحكمة. نقرأ هذا الإقبال. وين صرنا؟ إذا توضحت هذه المقدمة فنقول لا شك في أن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية إلا بشرط القسم المقسم. طبعا ما ذكر الاحتمال الأول والثاني لوضوح بطلانهما، أن يكون موضوع أي الاحتمال الأول والثاني بشرط شيء وبشرط لا، واضح البطلان كما ذكرنا. إذا توضحت هذه المقدمة فإذا يدور الأمر، يعني ما له وجه إما لا بشرط المقسم، إما لا بشرط القسم لحده وحدوده، أو لا بشرط القسم المرئي والملحوظ، ف3 احتمالات هي التي يمكن أن يكون لها وجه. إذا توضحت هذه المقدمة فنقول لا شك في أن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية لا بشرط المقسم، لأن هذا جامع كما عرفت بين الحصص واللحاظات الذهنية، فيكون من المعقولات الثانية، وما كان من المعقولات الثانية لا ينطبق على الحصص الخارجية، مع أن الوضع مقدمة لأي شيء؟ للاستعمال والحكاية عن الخارج وألا بشرط المقسمين لا يحكي ولا ينطبق على الخارج، كما أنه ليس موضوعا للماهية المأخوذة بشرط شيء أو بشرط لا ذكرها. توهمت أنه ما ذكرها، ذكرها ليه؟ لوضوح عدم دلالة اللفظ على القيد غير الداخل في حق المفهوم. طبعا ذكرت في الشرح دليلين، دليل الأول هذا الذي ذكره هنا، الدليل الثاني أنه يترتب عليه ثاني فاسد وهو التجوز. لوضوح عدم دلالة اللفظ على القيد غير الداخل في حق المفهوم، فيتعين كونه موضوعا للماهية المعتبرة على نحو لا بشرط القسمي. لكن لما كانت هذه على قسمين، وهذا المقدار مما لا ينبغي الإشكال فيه، أي مقدار؟ المقدار السلبي، أنه ليس موضوع للمقسم ولا البشرط شيء ولا البشرط لا، وأنه موضوع للبشرط القسمي في الجملة، هذا المقدار لا إشكال فيه. وإنما الكلام في أنه هل هو موضوع للصورة الذهنية الثالثة التي هي قسيم للبشرط لا والبشرط شيء، التي تمثل الماهية لا بشرط القسمي بحدها الذي تتميز به عن الصورتين الأخريين، أو موضوع لذات المفهوم المرئي بتلك الصورة، وليست الصورة بحدها إلا مرآة لما هو الموضوع له. فعلى الأول يتم كلام القدماء، يكون الإطلاق مدلولا وضعيا لللفظ، وعلى الثاني لا يتم كلام القدماء بل يتم كلام المتأخرين، لأن ذات المرئي والملحوظ بهذه الصورة لا يشتمل إلا على ذات الماهية المحفوظة في ضمن المقيد أيضا. ولهذا أشرنا سابقا إلى أن المرئي باللحاظ الثالث جامع بين، يوم أمس، جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين لانحفاظه فيهما، ولا شك في أن الثاني هو المتعين، وقد استدل على ذلك أولا بالوجدان العرفي واللغوي. كيفية هذا الاستدلال؟ قلنا يحتمل فيها أحد تفسيرين، وثانيا بأن الإطلاق حد للصورة الذهنية الثالثة، فأخذه قيدا في أي شيء؟ أخذه قيدا في الموضوع له اللفظ، معناه وضع اللفظ للصورة الذهنية المقيدة به المحددة به، وهذا يعني أن مدلول اللفظ يصبح أمر ذهني، والأمر الذهني لا ينطبق على الخارج إلا بإحدى كيفيتين، أن يتحول الخارج إلى ذهني أو الذهني إلى خارجي، وهذا واضح البطلان، أو بالتجريد، وهذا يتنافى مع حكمة الوضع. وعلى هذا فاسم الجنس لا يدل بنفسه على الإطلاق كما لا يدل على التقييد، ويحتاج إلى إفادة كل منهما إلى دال، والدال على التقييد خاص عادة. إيش قال عادة؟ لماذا لم يقل دائما؟ يعني قد تكون دلالة على التقييد بقرينة عامة. كيف؟ شوف، عندما يقول عادة يعني ليس دائما، يعني الأكثر أن الدال على التقييد هو قرينة خاصة، بينما الدال على الإطلاق هو قرينة عامة تسمى بقرينة حكمة. أما الدال على التقييد لماذا قال عادة قرينة خاصة ولم يقل دائما؟ معناه أنه في بعض الأحيان توجد قرينة عامة تدل على ماذا؟ على التقييد. مثل ماذا؟ قرينة الحالية، يعني مقصودك مفهوم القرينة الحالية أو مصداق القرينة الحالية، ما المقصود؟ مفهوم القرينة الحالية، يعني إذا أنا تصورت مفهوم القرينة الحالية يحصل تقييد؟ لا، إذا مقصودك مصداق القرينة الحالية، مصداق القرينة الحالية شيء خاص، وإلا ما لا يلزم، يعني أيضا القرينة اللفظية شيء عام، والقرينة تدور بين كونها لفظية وحالية، فيصبح دائما القرينة عامة، ما عندنا قرينة خاصة، لأنه بالعكس المصنف ذكر أن عادة تكون القرينة خاصة. نعم شيخنا. التبادر الوضعي لا يكون قرينة على التقييد، يعني المفروض أنه التبادر الوضعي يدل على الوضع، فلا يصلح أن يكون قرينة على التقييد، وإلا يصبح الاسم الجنس موضوع للمقيد. فما المقصود؟ ما المقصود؟ ليش قال عادة؟ دليل عقلي، يعني أيضا نسأل نفس السؤال، دليل عقلي يعني مصداق الدليل العقلي خاص، مفهوم الدليل العقلي لا معنى لأن يكون هو القرينة، ولا يصبح أيضا الدليل اللفظي عام. طبيعة مقيدة من البداية مقيدة. مثلا ما وجود الله الطبيعة مقيدة. مثل يعني كيف؟ يعني مثلا واجب الوجود تقصد هو موضوع لذات الطبيعة. شمس مقيدة من أولا وبالذات يعني. مقيدة؟ شلون الشمس مقيدة؟ مو مقيدة. يعني. في أمثلة كثيرة ترى. أحسن. واحد منها الانصراف. واحد لعله هذا كان مقصود الشيء. واحد منها الانصراف. واحد منها على رأي البعض. كون المتكلم كون وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. مثلا شوف اقول لك هكذا، واحد يأتي يسأل الامام سؤال، هل يجوز ان اصلي في جلد الارنب؟ فاجاب الامام لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. هذه فيما لا يؤكل لحمه مطلقة. فقد يقال أن وقوعها جواب عن سؤال في شيء خاص يكون قرينة على التقييد. قاعدة عامة، كلما وقع اسم الجنس أو المطلق في مقام جواب عن سؤال خاص فيكون قرينة على التقييد، طبعا على مبنى البعض، وإلا المصنف هذا المبنى لا يرتضي. وكذلك الحال في الانصراف، كذلك الحال في مناسبات الحكم والموضوع. هذه قرائن ماذا؟ عامة تدل على التقييد وليس قرائن خاصة. واضح ان شاء الله؟ على ما يأتي ان شاء الله، والحمد لله.